وفي الظن أن العلماء لو قاموا بهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زمنا قليلا، ووعظوا الكافة بتبيين معاني القرآن الشريف وإحيائها في نفوس المؤمنين، لرأينا لذلك أثرا في هذه الملة يبقى ذكره أبد الدهر، وشهدنا لها يوما يسترجع فيه مجدها في هذه الدنيا، وهو مجد الله الأكبر. إن حركتنا الدينية بالدعوة إلى القرآن كناية عن الاهتمام بقلع ما رسخ في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص الشرعية على غير وجهها، مثل حملهم نصوص القضاء والقدر على معنى يوجب عليهم ألا يتحرموا إلى طلب مجد أو تخلص من ذل، ومثل فهمهم لبعض الأحاديث الشريفة الدالة على فساد آخر الزمان أو قرب انتهائه فهما يثبط هممهم عن السعي وراء الإصلاح والنجاح مما لا عهد للسلف الصالح به. فلا بد إذن من بعث القرآن وبعث تعاليمه الصحيحة بين الجمهور وشرحها على وجهها الثابت من حيث يأخذ بهم إلى ما فيه سعادتهم دنيا وآخرة. ولا بد من تهذيب علومنا وتلقيح مكتبتنا ووضع مصنفات فيها قريبة سهلة الفهم، فنستعين بتلك الكتب والعلوم التي تضمنتها على الوصول إلى الرقي والنجاح. حاشية العدد 18 من سلسلة اقرأ صاد 99 إلى 100. واستطرد الشيخ المغربي أحد أبناء مدرسة الأفغاني في شأن الرجوع إلى القرآن وتحديد مفهومه نقلا عن الحديث الشفوي بينه وبين أستاذه في تركيا، فيذكر القرآن وحده هو سبب الهداية والعمدة في الدعاية، وما تراكم عليه وتجمع حوله من آراء الرجال واستنباطاتهم ونظرياتهم فينبغي ألا نعول عليه كوحي، وإنما نستأنس به كرأي، ولا نحمله على أكفنا مع القرآن في الدعوة إليه وإرشاد الأمم إلى تعاليمه وتفسيره وإضاعة الوقت في عرضه. حاشية المصدر السابق صاد 61. بهذا يكون هناك في تاريخ الجماعة الإسلامية وفيما أثر عنها فيما يتصل بإسلامها نوعان من المصادر: مصدر مؤكد هو القرآن وما في منزلته من السنة المتواترة، فالتواتر والإجماع وأعمال النبي المتواترة إلى اليوم هي السنة الصحيحة التي تدخل في مفهوم القرآن والدعوة إلى القرآن وحده. حاشية المصدر السابق صاد 60. ومصدر غير مؤكد يصح أن يستأنس به ولكن يجب ألا يؤخذ به، وهو ما تجمع حول القرآن من آراء المسلمين وشروحهم للإسلام. وعلى هذا النحو يكون تحديد الرجوع إلى المصادر الأولى للإسلام، وفي الوقت نفسه يكون تقويم المدارس الإسلامية المختلفة عند جمال الدين مماثلا لما وجد عند ابن تيمية وابن عبد الوهاب بعده ومحمد بن علي السنوسي الكبير أخيرا. ولكن الإجماع الذي حدده الشيخ المغربي نقلا عن حديث الشيخ جمال الدين ربما يختلف عن ذاك الذي ينسب إلى جمال الدين في مجلة العروة الوثقى، ونصه حاشية مجموعة العروة الوثقى صاد 145 إلى 146، ونصه وقد بلغت مكانة الاتفاق في الشريعة الإسلامية أسمى درجة في الرعاية الدينية، حتى جعل إجماع الأمة واتفاقها على أمر من الأمور كاشفا عن حكم الله وما في علمه، وأوجب الشرع الأخذ به على عموم المسلمين، وعد جحوده مروقا من الدين وانسلاخا عن الإيمان. فهذا النص في العروة الوثقى يفيد أن الإجماع أولا هو إجماع الأمة، وثانيا أن حجيته هي في كل وقت وليست قاصرة على وقت معين وجيل معين من المسلمين. بينما الذي يفيده تحديد الشيخ المغربي نقلا عن حديث جمال الدين في إجابته عن أسئلة وجهها إليه أن الإجماع هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عمل أو أمر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا التحديد له حجيته في الجماعة الإسلامية كلها، وله منزلة تقرب من منزلة القرآن. ودس الشيخ عبد القادر المغربي في هذا كما يلي: وكذا إجماع المسلمين في الصدر الأول على حكم من الأحكام العملية الماضية من الزمن هو ما يتمشى مع القرآن، ولا سيما أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هي تفسير للقرآن وعمل بالقرآن. حاشية سلسلة اقرأ العدد 68 صاد 61 انتهت الحاشية. والفرق بين النقلين في معنى الإجماع أن أي إجماع بعد إجماع الصحابة وقع في عهد لاحق لعهد الصحابة له حجيته في نقل العروة الوثقى، وليس له حجية في نقل الشيخ المغربي. هل نقل الشيخ المغربي يعتبر تخصيصا للعموم في معنى الإجماع في العروة الوثقى؟ ربما، ولكن الذي يفهم من روح المقال مقال العروة الوثقى أن جمال الدين قصد هذا العموم لأنه في سبيل بيان قيمة التكتل والوحدة والاتفاق، وهنا يبدو جمال الدين زعيما شعبيا أكثر منه مفكرا مجتهدا. بهذا شرح السيد جمال الدين رأيه في الرجوع إلى القرآن وإلى تعاليمه الصافية بعد أن آلت شروحه السابقة وتخريجه المتنوع إلى مذاهب، وآل أمر هذه المذاهب إلى تفريق الأمة إلى طوائف، وآل أمر الطوائف إلى العصبية والتنابذ في الخصومة، وصار ذلك كله بالأمة إلى الضعف ثم إلى الانهيار. يقول في بعض كتاباته متعجبا من أمر الفرقة بين المسلمين مع وحدة المصدر في التوجيه وعدم الاختلاف في المصالح العامة: أي فرق بين الأفغانيين وإخوانهم الإيرانيين؟ كل يؤمن بالله وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى الأفغانيين أن يرفعوا أبصارهم ويستقبلوا حظهم بفكر سديد وعقل رشيد، ويتقدموا للاتفاق مع إخوانهم الإيرانيين، فليس بينهم وبينهم ما يصح عليه الاختلاف في المصالح العمومية، فالجميع من أصل واحد وتجمعهم رابطة واحدة، وهي أشرف الروابط، رابطة الدين الإسلامي. حاشية مجموعة العروة الوثقى صاد 94. يريد إضعاف الفوارق بين المسلمين لتقوى سيادة المسلمين على أنفسهم وأمام غيرهم. وإذا اهتم جمال الدين بالإسلام كله بوجه عام في كفاحه ضد الاستعمار الغربي، فإنه يهتم على وجه الخصوص بذلك الجانب من الإسلام الذي يدعو المسلمين إلى العزة والمحافظة على استقلالهم في شخصيتهم بعدم انصهارهم في غيرهم، فضلا عن الخضوع والاستسلام للأجنبي المتحامل عليهم. بيد أن جمال الدين لم يحاول تلك المحاولة التي حاولها فيما بعد محمد إقبال في الهند والشيخ محمد عبده في مصر من شرح المنهج الذي يحول دون الاستمرار في ضعف الأمة الإسلامية، والذي يخلق نشأ آخر يشعر بالأخوة السابقة بين المسلمين جميعا، كما يشعر بقوة الإسلام في توجيهه نحو حياة أفضل ونحو مجتمع متماسك البناء. وهذا النهج قد عرف عند إقبال بإعادة تجديد مفاهيم الفكر الديني في الإسلام، كما عرف عند الشيخ محمد عبده بمنهج التربية الإسلامية أو التربية القومية. جمال الدين الأفغاني وابن تيمية. قاد جمال الدين إذن بحركته في النصف الأخير من القرن التاسع عشر كرد فعل للاستعمار الغربي وخاصة في مصر، وقد بدت الرغبة في استعمار مصر واضحة منذ مشروع قناة السويس. ثم اشتدت هذه الرغبة في وضوحها منذ الاحتفال بافتتاحها على عهد الخديوي إسماعيل حتى كشف عنها القناع تماما منذ الاحتلال البريطاني سنة 82 و800 للميلاد. وفي سبيل مواجهة هذا الاستعمار طالب جمال الدين بمقاومته، ولأجل هذه المقاومة عمل على إيقاظ روح التضامن الإسلامي عن طريق طلب التمسك بالقرآن وإلغاء العصبية المذهبية وطرح التقليد الحزبي وإعمال الاجتهاد في فهم القرآن والملائمة بين مبادئه وظروف الحياة التي يعيش فيها المسلمون وطرح الخلافات والبدع التي غيرت من جوهر الإسلام والتي جعلته وسيلة سلبية في الحياة بدلا من كونه حقيقة واضحة وقوة إيجابية في السيطرة على الحياة وتوجيهها. لقد أراد جمال الدين في كفاحه ضد الاستعمار الغربي أن ينقل المسلمين من حال الضعف إلى حال القوة كي يستطيعوا مواجهة الاعتداء الغربي في إعداده المنظم وعدته القوية. وحال الضعف التي كان عليها المسلمون إذ ذاك تتمثل في تفرق الكلمة، في تعصب بسبب كثرة المذاهب وتباينها، والتقليد في تبعية لا تخضع لترو أو فهم لآراء أرباب الفرق، والانحراف عن الإسلام بالاعتقاد في البدع والخرافات ككرامات الأولياء وقدرتهم على الشفاعة والوساطة، هذا إلى سلبية واضحة في الحياة باتباع التصوف المنحرف وتحكم عقيدة الجبر والتسليم في التوجيه. أما حال القوة فهي في طرح ذلك كله والتمسك بالقرآن كأساس موحد بين المسلمين وإيجابية في الحياة بمباشرة الاجتهاد على الوضع الذي كان عليه السلف. حال الضعف التي وصفها جمال الدين للمسلمين في وقته هي حال الضعف التي كان عليها المسلمون في وقت ابن تيمية، ووسيلة القوة والتكتل التي حددها ابن تيمية من قبل هي الوسيلة التي تمسك بها جمال الدين وأصر على سلوكها، وليس هناك اختلاف بين الاثنين سوى أن ابن تيمية برهن كعالم إسلامي مطلع واستخدم الدليل الديني والمنطقي في تدعيم رأيه وكتب وراسل وألف، أما جمال الدين فاتخذ أسلوب الإثارة وإيقاظ الوعي فتحدث وخطب واتصل بزعماء المسلمين وقادتهم اتصالا شخصيا مباشرا مستحثا هممهم ودافعا إياهم إلى مقاومة الاعتداء الغربي في أي صورة من صور المقاومة، لأنه اعتداء مذل مخرب. ابن تيمية كان مضطرا أن يؤلف وأن يحاج بالدليل النظري والمنطقي أو النقلي، لأن خصومه في داخل الجماعة الإسلامية دفعوه إلى الحجاج والنزاع العلمي، وهؤلاء الخصوم هم أرباب الفرق الإسلامية المختلفة. أما جمال الدين فقد حدد له خصومه وهم المستعمرون نوع الوسيلة التي يقاوم بها، وهي وسيلة الإثارة والتكتيل الشعبي عن طريق إلهاب العواطف واستفزاز الهمم الإنسانية والحماس الديني، إذ المستعمر كان حاكما للشعوب الإسلامية ومقاومته يجب أن تكون في الصف الأول من الشعوب ذاتها، وتكتيل الشعوب وتجميع القوى المنثورة فيها يتبع إثارة العواطف قبل أن يتبع الإقناع بالحجة. ومع ذلك فقد خلق جمال الدين جيلا من القادة خلفه بعد وفاته على أساس من المعرفة والتبصير الهادئ الرزين، وعلى أساس من فهم صحيح للإسلام وتعاليمه وفي توجيه العالم المجرب. فلم يكن جمال الدين قائد شعب أو شعوب ضد اعتداء أجنبي قوي منظم فحسب، بل كان مع ذلك رائد فكرة ورائد فهم سليم للإسلام. ولولا دفع جمال الدين الأفغاني وتبصيره العلمي الإسلامي لما رأينا من بعده شخصية كشخصية الشيخ محمد عبده تتميز كل التميز عن أقرانها يومئذ في فهم الإسلام وفي تقدير قيمه وفي فهم الحياة وظروفها. ولما وجد هذا النظام الإسلامي الشامل للحياة الإسلامية في ظل الإسلام وتعاليمه الذي وضعه تلميذه المخلص محمد عبده، هذا فضلا عن الفارق الذي ذكر غير مرة، وهو أن كل من حركة ابن تيمية وحركة جمال الدين الأفغاني أخذت طابعا معينا أملته ظروف كل من صاحب الحركتين. فقد أملت ظروف الشيخ جمال الدين عليه وسيلة الكفاح في رد الاعتداء، كما أملت عليه طابع حركته، فأصبح مظهرها مصبوغا بالصبغة السياسية، لأنها في مواجهة اعتداء سياسي مقنع ينطوي تحته اعتداء صليبي. وقد كشف اللورد ألنبي بعدما استولى على القدس في أعقاب الحرب العالمية الأولى هذا القناع بكلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية وانتصرت. تقدير المستشرقين لجمال الدين الأفغاني. مع نشاط جمال الدين الواسع وحركته الدائبة في مقاومة الاستعمار الغربي وجلده القوي الطويل المدى في هذه المقاومة، يحاول المستشرقين وزنه وتقديره في جانبه الفكري على أساس أنه لم يكن عميق التفكير ولم يكن الشخص الذي يمكنه أن يفيد الإسلام في عرض أفكاره وتعاليمه له. يعلق المستشرق الإنجليزي جيب عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة في كتابه الاتجاهات الحديثة في الإسلام في Modern Trends in Islam، يعلق على رأي محمد إقبال في جمال الدين على النحو الآتي: حاشية: انظر الاتجاهات الحديثة في الإسلام The Modern Trends in Islam صاد 28 و29. انتهت الحاشية. يعلق على رأي محمد إقبال في جمال الدين على النحو الآتي: إقبال يرى أن جمال الدين كان إنسانا له نظرة عميقة في تاريخ الفكر الإسلامي والحياة الإسلامية، لذلك كان يعتقد أن جمال الدين لو ركز قوته الذهنية في خدمة الإسلام كنظام للتوجيه الإنساني والحياة الاعتقادية للإنسان لوجد العالم الإسلامي اليوم على أساس أقوى بكثير. وعلى هذا الرأي يعقب جيب بقوله: إن العمل الوحيد الذي نشر لجمال الدين هو كتاب الرد على الدهريين، وهو عمل لا يوحي مطلقا بأن جمال الدين إنسان له هذه الاستطاعة العقلية على نحو ما تنبأ إقبال. ولو فارقنا جيب إلى مستشرق آخر مثل براون أو آدمز لوجدنا أن جمال الدين في كتاباتهم شخصية تملكها الحقد على الاستعمار الغربي بعد أن تمكنت منه العاطفة غير المعتدلة في أحكامه وفي مقاييسه، أما نصيبه في التفكير عند أمثالهما فغير وافر في كمه وغير عميق في نوعه. يقدر المستشرقون جمال الدين على هذا النحو لأن جمال الدين واجه الاستعمار الغربي وجها لوجه، ولم تضعف إرادته في مقاومته، ولم يداري أو يموه بالنسبة لنقائص الغرب في المجتمع البشري، وقد أشاد بالإسلام في مواجهة المسيحية. فكان نصيبه من دراسة المستشرقين لآثاره نصيب المفكر الإسلامي ابن تيمية الذي وصف في كتاباتهم بضيق الأفق وعدم تقديره للعقل الإنساني فيما كتبه في رد المنطق. ويعلم الله أن ابن تيمية أراد بكتابه هذا أن يبين أن الإسلام ليس في حاجة إلى منطق الإغريق ليروج أو لتوزن به مبادئه، فله أسلوبه الخاص ومنهاجه الواضح في الدعوة إلى الله وهدايته للإنسان. ولكن السبب الخفي في الحقد على ابن تيمية هو مهاجمته للمسيحية في شخص الصليبية التي حاولت انتزاع بيت المقدس من المسلمين، كما حاولت تحطيم جمعهم والنيل من مقدساتهم. وقبل أن ننتقل من عرض الكفاح الفكري الديني والسياسي لجمال الدين الأفغاني، يجب أن نشير إشارة وجيزة إلى رده على المستشرق الفرنسي رينان أرنست رينان أثناء إقامته في باريس سنة 83 و800 للميلاد. ألقى رينان محاضرة في السوربون عن الإسلام والعلم في مارس سنة 83 و800 للميلاد، وذكر في هذه المحاضرة أن الإسلام لا يشجع الجهود العلمية بل هو عائق لها، بما فيه من اعتقاد للغيبيات وخوارق العادات وإيمان تام بالقضاء والقدر أي الجبر. وتولى جمال الدين الرد عليه في جورنال دي ديبا، وتلخص رده فيما يلي: إن المرء لا تساءل بعد أن يقرأ المحاضرة عن آخرها. أصدر هذا الشر عن الديانة الإسلامية نفسها، أم كان منشأه الصورة التي انتشرت بها الديانة الإسلامية في العالم، أم أن أخلاق الشعوب التي اعتنقت الإسلام أو حملت على اعتناقه بالقوة وعاداتها وملكاتها الطبيعية هي جميعا مصدر ذلك؟ حاشية: أحمد أمين، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، صاد 86. ومعنى هذا أن تقييم الإسلام من حيث هو دين ومنهج هداية من الله سبحانه وتعالى يجب أن لا يدخل فيه ما ينسب للإنسان من أفهام وعادات، وإنما يجب أن يراعى في تقييمه فحسب مدى حظ مبادئه في هداية الإنسان وتوجيهه الوجهة السليمة الملائمة لحياته كإنسان متميز عن غيره من الكائنات الأخرى. يجب ألا تكون صنعة الإنسان العقلية فيه وعاداته التي ورثها هي الميزان والفيصل في تقدير مبادئ الإسلام. وفي هذا المجال بالذات سنعرض لرد الشيخ محمد عبده فيما بعد على ما ذكره رينان هنا، وستجلى لنا فرق واضح بين رد التلميذ وأستاذه. ففضلا عن أن الشيخ عبده أوضح تماما وجوب الفصل في القيم وعدم الخلط في تقييم الفكر والمبادئ بقيم حامليها والمتصلين بها، فقد عمد إلى شرح عقيدة القضاء والقدر التي كانت محور تشنيع رينان على الإسلام بما يبعدها تماما عما يسمى بالجبر، وجعل هذه العقيدة حافزا ودافعا لمن يعتقدها إلى العمل والسعي الإيجابي في الحياة. وبذلك استطاع الشيخ عبده أن يدخل دخولا مباشرا في المشكل ويحدد معناه من تاريخ الإسلام نفسه، رافضا المعنى الآخر الذي يعتبر دخيلا وهو معنى الجبر الذي يراد أن تؤسس عليه النتيجة التالية: أن يدعو إلى عدم العمل، فهو لذلك صورة من الصور الفيتاليزم، أو هو ذلك المذهب المعروف بالتواكل. ولأن السيد جمال الدين لم يعن في هذا الرد عنايته في الرد على الدهريين بالهند، ولم يكن لتفكيره هنا نفس العمق ولا أسلوب الجدل القوي اللذين يكونان طابع التفكير عند الشيخ عبده في رده على رينان، قصدنا إلى الإشارة الموجزة لرد السيد جمال الدين هنا إتماما لتصوير كفاحه ضد الاستعمار الغربي في مظهره السياسي وفيما أوحى به هذا الاستعمار من فكر مشككة أو عقائد ناشزة يحترفها دعاته من المسلمين، وأخيرا فيما يوعز به من الخارج ويدفع به إلى داخل الجماعة الإسلامية بغية تمزيقها وقصدا إلى خلخلة الصلة بين المسلم وإسلامه. مات جمال الدين في سنة 97 و800 ألف للميلاد بعد صراع عنيف مع الاستعمار الغربي استمر قرابة 30 عاما، ولكن ما أن توفي عليه رحمة الله حتى انتشر كفاحه واتجاهه في التفكير في جميع أنحاء العالم الإسلامي وبخاصة في تلك الأنحاء التي تسلط فيها الأجنبي وعبث بمقدسات المسلمين وبكراماتهم واقتصادياتهم ومواردهم في الثروة الطبيعية. مات جمال الدين في اسطنبول وظهر أثره في مصر عند محمد عبده ومدرسته السلفية، وفي الجزائر في جمعية علماء الجزائر لمؤسسها المرحوم عبد الحميد ابن باديس المتوفى سنة 490 ألف للميلاد، وفي اندونيسيا في حركة تجديد المنار، وفي الهند جماعة اهل الحديث، وفي ندوة العلماء لمؤسسها محمد شبل النعماني المتوفى سنة 41 ألف للميلاد، وفي ازهر الهند في مدرسة دار العلوم في ديوبند التي نقلت بعد تقسيم سنة 48 ألف للميلاد الى اكوري ببشاور في باكستان. وفي كل هذه الحركات نجد هدفا واحدا هو تحرير الوطن الاسلامي من الاستعمار الغربي ومحاربة الاتجاه الاستعماري في التفكير، ثم نجد مع هذا الهدف الوسائل لتحقيقه. اما تحرير الوطن الاسلامي من الاستعمار الغربي في كل هذه الحركات فيعتمد على استرجاع قوة المسلمين في تكتلهم وتأخيهم، واسترجاع هذه القوة يعتمد بالتالي على طرح ما طرأ على الإسلام من عادات غريبة في السلوك وأفهام سقيمة في تخريج نصوصه وشرح تعاليمه، ثم على الرجوع إلى موقف المسلمين الأول من القرآن في استلهامهم التوجيه منه مباشرة لطبع تصرفاتهم بالطابع الإسلامي من جهة، ولوصولهم إلى الغاية التي ينشدونها في أمان وسرعة من جهة أخرى. وأما محاربة الاتجاه الاستعماري في التفكير فبالوقوف في وجه الشبه التي تثار والتخريجات المغرضة لنصوص مصدري الإسلام القرآن والسنة الصحيحة وبيان محاولات تزييفها بالأسلوب العلمي والتاريخي، وتصحب ذلك محاولة تقريب مبادئ الإسلام من العقلية الإسلامية الحديثة وتوضيح أن هذه المبادئ هي لتوجيه الإنسان توجيها سليما سواء في عصر الإبل أو في عصر الحضارة القديمة الهندية والفارسية والإغريقية أو في عصر الحضارة الإسلامية أو في عصر البخاري والآلة أو في عصر الذرة والإنسان الآلي الذي لم يشهده جمال الدين. وتوضيح ذلك كله ليس من الوجهة النظرية فحسب، بل من الوجهة العملية أيضا. ولهذا الشبه في الهدف والوسيلة بين هذه الحركات التي ترجمت كفاح جمال الدين الأفغاني من جديد، نجد ما ينسب إلى الشيخ عبده في مصر من حركة إصلاحية ودعوة إلى تحديد المفاهيم الإسلامية تحت تأثير الحياة الحديثة وما فيها من حضارات لم تكن مألوفة وإمكانيات لسيطرة الإنسان على الحياة لم يكن للمسلمين إلف بها من قبل، هو ما نجده كذلك عند زعماء تلك الحركات التحررية. والاختلاف بينها في سعة الحركة الإصلاحية أو ضيق نطاقها أو في قوة الدعوة إليها أو ضعفها. وما ينسب للشيخ عبده من منهاج تربوي لتنشئة المسلم الصغير وتقويم العامي وتخريج الدعاة والباحثين وتثقيف المرأة، وما نجده عنده من منهاج للتعليم الوطني نجده أيضا أساسا من أسس تلك الحركات مع ما قد يكون من فرق بينها في النوع أو الكمية. فالتعبئة العامة للشعوب الإسلامية على أساس من دينها لا على أساس من مذاهب الطوائف فيها ومن أجل هذا الدين هي مجمل هذه الحركات. وأن يكون الدين لسيادة المؤمنين به وأن يكون واجب هؤلاء المؤمنين أن يحافظوا عليه ويتمسكوا به ويدافعوا عنه لتبقى لهم السيادة، هذا هو شعار تلك الحركات. ذلك وصف إجمالي للاتجاه الفكري الإسلامي المقاوم للاستعمار الغربي. وأما الاتجاه الآخر المقابل له فقد أدرك الاستعمار أن مذهب العقيدة الجديد الذي ساعده على قيامه وانتشاره في الهند وفيما وراء الهند بعد ذلك في آسيا وأفريقيا حتى أوروبا نفسها في لندن وألمانيا سوف لا يلقى الانتشار المرجو له، لأن مخالفته الأصول الإسلامية بدت مخالفة واضحة صريحة كما سبق أن أشير إلى ذلك. ومع ذلك يجب أن تستمر مساعدته ومساندته، إذ مهما كان من أثر فسيجذب بعض تفكير المسلمين المعارضين إلى بحث قضايا دينية وسيثير عندهم جدلا وسيأخذ من وقتهم ما يخف به ضغطهم ضد الاستعمار وتضعف به يقظتهم لأسلوب آخر استخدمه الاستعمار في تأمين نفسه، ولن يكون آمنا على نفسه إلا عندما ينقسم المسلمون إلى شيع يجادل بعضها بعضا وإلا عندما تضعف القيم الإسلامية في نفوسهم. لهذا عاد الاستعمار من جديد فشجع اتجاه السيد أحمد خان وهو اتجاه التجديد في الإسلام ومحاولة الملائمة بين تعاليم الإسلام وقوانين العلم أو الطبيعة. وهنا منذ انتهاء القرن التاسع عشر برزت نزعة التجديد في التفكير الإسلامي وتحديد غايتها في وضوح في محاولة الملائمة بين العلم والدين وفي إعادة امتحان أسس العقيدة واختبارها في ضوء الفكر الغربي الحديث. وظهر في مصر مجددون وفي الهند وفي إيران وفي تركيا ظهر مجددون آخرون. وفي الوقت الذي كانت عوامل الاستعمار الغربي تعين على دفع حركة التجديد في هذه الخطوات في سيرها نحو تقريب الفكر الغربي للعقلية الإسلامية على حساب التعاليم الإسلامية الأصيلة بدعوى الملائمة بينها وبدعوى أن الفكرة الغربية الحديثة أثبتت الحضارة الغربية قيمته ووزنه في الحياة، فلكي يعيش الإسلام أو لكي يبرهن الإسلام على وجود نفسه أو صحته يجب أن يسير في اتجاهه ويختبر نفسه بموازينه. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.